إذا دخل المسلمون بلد الكفر لفتحها فهل يشرع لهم أخذ الجزية وعدم قتالهم أم لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب؟ إذا اشترى الله ذلك وقام معه الجهاد ودخل المسلمون بلاد الكفر فهم أصناف كانوا يهود أو نصارى أو مجوس تقرب بالجزية إذا قاموا بها ولا يقاتلون إذا سلموا الجزية لأمان يقررون كل سنة على قد أحوالهم يفرض عليهم ولي الأمر نفعا للمسلمين وإعانة للمسلمين وإذا يمنعوا وهم بهذا قد يحضرون للدخول في الإسلام بعد ذلك. أما إذا كانوا وثنيين ليسوا يهود ولا نصارى ولا مجوس بل أصناف أخر فالمشروع عند أهل العلم أنهم يقاتلون فإما الإسلام وإما القتال ولا يقرون بالجزية. وقال جماعة من العلم لا بأس بأهل الجزية منهم من سائر الكفرة ما عدا العرب فإن العرب لا يقرون إلا بما قرروا وقاتلهم حتى بخلوا في دين الله. وأما غير العرب من الأعادي كلهم فلا بأس يقرون بالجزية إذا بذلوها وإن كان ليسوا يهود ولا نصارى ولا مجوس بل هم أعجام آخرون وأجيال أخرى من وثنية وغيرها فهذا يقرهم بالجزية عند جمع من العلم ولبين أمر النظر في ذلك ولي الأمر بعد فتح ينظر في الأمر فإن رأى مصلحة إقرارهم بالجزية أقرهم وإن رأى مصلحة شرعية في قتالهم حتى يسلموا قاتلهم كما قاله أكثر أهل العلم. وأما اليهود والنصارى والمجوس فهؤلاء قد أجمع العلماء على أنهم تقرهم بالجزية بالنص الرسول صلى الله عليه وسلم وبنص كتاب اليهود والنصارى إذا بلغوا الجزية اليهود والنصارى والمجوس وجب أخذها منهم وإقرارهم على دينهم وحمايتهم من أعدائهم حتى يسلموا أو يستمروا على الجزية خاضعين للشروط التي فرضت عليهم ملتزمين بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.